أحسن الله إليكم. وردت أسئلة عن حكم الردة وما يقال في هذه الأزمان من أنها تعزير سياسي أو أن لا إكراه في الدين ونحو ذلك، فما قولكم حفظكم الله؟ هذا ليس لأحد فيها قول، السنة بينة فيها: من بدل دينه فاقتلوه. هذا الحديث صريح: من بدل دينه فاقتلوه. وأما يعني ما يدعي بعض الجهلة ويقولون لا إكراه في الدين، هذا كما قال الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. معنى ذلك أنه لا يؤتى لأحد الآن يكره على الإسلام ويقال لرجل من غير المسلمين: نسجنك، إما أن تدخل في الإسلام أو نقتلك أو نفعل بك كذا. هذا ما جاء به الإسلام، وإنما جاء الإسلام بالجهاد، ثم يخير بعد ذلك الناس إما القتال وإما الدخول في الدين. ليس هذا بإكراه، والإكراه على الدين هو أن يؤتى مثلا برجل ويسجن ويقال له: أسلم وانطق بالشهادتين، ويكره على النطق بها. هذا ما جاء به الإسلام، ولكن يخير الكفار إما أن يدخلوا في الدين أو يقاتلوا. فهذا معنى لا إكراه في الدين، وهذا حال الكفار، أنهم يخيرون بين الجهاد وبين القتال. وأما أهل الكتاب فإنهم أيضا يخيرون خيارا ثالث، وهو دفع الجزية. وأما المسلم الذي دخل في الإسلام فإنه لا يقر بعد ذلك على ردته إذا ارتد، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. كل من ارتد عن الإسلام فإنه يقتل، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبإجماع العلماء أن كل من صدرت منه كلمة أو فعل أو قول موجب للردة فإن الإمام يقيم عليه الحد. وأما هؤلاء الآن الذين يعرضون الدين على عقولهم ويحسنون ويردون ويقبلون ويردون بعقولهم وبجهلهم، فلا عبرة لهم، فلا عبرة بكلامه، ولا ينبغي لمسلم أن يسمع لهؤلاء، لأن هؤلاء جهلة. أجهل الناس بدين الله هم هؤلاء، يتكلمون في دين الله بعقولهم وهم لا يفقهون. ولو عرف هؤلاء أحكام الشرع لتبين لهم أن كتاب الله لا يمكن يكون معارض للسنة، لا إكراه في الدين غير معارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وأما ما يسمى بماذا عقوبة سياسية، ليست هذه عقوبة سياسية، وإنما هذه عقوبة شرعية: من بدل دينه فاقتلوه. يقتل ليس لأنه مخالف للسياسة ومخالف للحاكم وغيره، وإنما هو لأنه ارتد عن دين الله عز وجل. وأما إذا خالف الحاكم أو خرج على جماعة المسلمين فله أحكام، لكن هذا حكم متعلق بالدين، وهو أنه لا يقر الرجل على ردته. إذا دخل في الإسلام لا يجوز له أن يفارق هذا الدين لدين آخر. حتى اليهودي والنصراني إذا دخل في الإسلام ثم أراد أن يرجع اليهودية والنصرانية فإنه على الصحيح أنه يقتل، لأنه مرتد، والمرتد لا يقر على دينه. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يقوم التصوير الحديث مقام الشهود في إثبات الزنا؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، أن القرائن هل يؤخذ بها أو لا، خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى الأخذ بالقرائن ومنهم من لا يرى ذلك. والصور الآن ثبت أن فيها تلاعب، وأنه قد يتلاعب بها، وقد يحصل أن تدخل صورة في صورة وأن يحصل تلاعب. فكان بعض العلماء الذين من قديم كانوا يقولون لا يؤخذ بالصور، تبين الآن للناس أن كلامهم صحيح، لأن الصور الآن يتلاعب بها، وهو ما يسمى بالدبلجة، ويأخذون بعض يعني الوجوه ويركبونها على بعض الصور ويثيرون الفتن بسبب هذا الأمر. فإن هذا يفعله بعض هؤلاء عن طريق خبرة كبيرة بالتصوير، فيأخذون صورة الرجل ويجعلون هذه آخر، فهذا مما يدل على أن هذه الأمور قد يتلاعب بها، وهذا مما يدل على تصويب قول من قال من العلماء أنه لا يؤخذ بهذه الأمور لا بالتصوير ولا بالأصوات، لأن الأصوات أيضا تتغير، وهناك أجهزة أيضا تغير الأصوات، فكل هذه الأمور أصبحت من الحيل التي يحتال بها، فينبغي الاحتياط في هذا الأمر. أحسن الله إليكم. سائل يقول: غير المسلمين يقولون إن عقوبة قتل المرتد مما يستخدمه الإسلام لإجبار الناس على البقاء في دين الإسلام، وأن الإسلام انتشر بالسيف ونحو ذلك. أكبر الشواهد الدالة على بطلان هذه الدعوة ما هو مشاهد الآن. المسلمين الآن من أكثر الناس يعني ضعف في السلاح، ومع هذا ترى الآن كثير من الكفار يدخلون في دين الله أفواجا، حتى إنهم الآن يخشون، يقولون بعد 50 سنة يخشون أن تكون أوروبا كلها مسلمة، مع أن المسلمين الآن يقتلون في ديارهم، ليس لديهم يعني آلة حرب مثل ما لدى هؤلاء، ومع هذا انتشر الإسلام. فلو كان ينتشر بالسيف لكان انتشار اليهودية والنصرانية أكثر، لكن هذا دين الله عز وجل. إذا ما يعني صدق الرجل وكان له عقل وتدبر يهدي الله عز وجل لهذا الدين، لأنه دين الفطرة، دين موافق للفطرة وموافق يعني لطبائع الناس. ولهذا يكثر الناس في دخولهم في هذا الدين لمناسبته للفطرة. وأما الإكراه فهذا معروف أنه لا يجوز أن يكره رجل على الدين، ولو أكره فإنه لا ينفع هذا. لو أوتي بيهودي نصراني وقيل له نسجنك الآن أو تنطق بالشهادتين، ما يفعل هذا عاقل. ولو نطق بالشهادتين تحت الإكراه فإن هذا لا ينفعه. ولهذا ما جاء الإسلام بالإكراه، وإنما جاء بالجهاد. جهاد نعم، وهذا من إخراج الناس من الكفر والشرك إلى التوحيد. ولهذا قال بعض العلماء في تفسير قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال هم خير أمة يأتون الناس يقودونهم بالسلاسل من الكفر ليدخلوهم الجنة والإسلام. قالوا هذا في الأسر، يقاتل الناس ويقاتل الكفار ثم يؤتى بالكافر وهو لا يعرف حقيقة الإسلام، مقيد بقيود، فما أن يعرف حقيقة الإسلام ثم يسلم. انظروا إلى كثير من العلماء الكبار من المحدثين ومن غيرهم، كان أباءهم كفار وأتي بهم مقيدين في السلاسل، ثم لما عرفوا هذا الدين دخلوا فيه، وجعل الله من نسلهم ومن أبنائهم هؤلاء الأئمة. فأي نفع لهؤلاء أعظم من أن يدخلوا في دين الله عز وجل، أن يقادوا إلى الجنة بالسلاسل. فهذا حقيقة من نفع المسلمين لغيرهم، وليس من الوحشية وليس من تقييد الحريات، بل من نفع المسلمين. مثل ما تقيد ابنك الآن لمصلحته وتمنعه من الاعتداء على غيره لمصلحته، فكذلك الإسلام جاء بهذه الرحمة والجهاد في سبيل الله لهذا المقصد العظيم. أحسن الله إليكم. سائر يقول ما حكم إجابة المؤذن إذا كان الأذان عبر الإذاعة؟ هذه تكلم فيها العلماء وفصلوا فيها. إذا كانت الإجابة، إذا كان الأذان منقولا حيا كما يقال فإنه يجاب، وأما إذا كان عن تسجيل والأذان مسجل فإنه لا يجاب كغيره من الأشياء المسجلة الصوتية التي لا تكون مباشرة. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.